العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى، قال: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، الأسماء الستة. هذه الأسماء الستة ذكر الشيخ أنها معربة بعلامات الفرعية أي بالحروف. نذكر فيها شيئين: إعرابها وكذلك شروطها. أما إعراب الأسماء الستة فعند الجمهور رفعها بالواو، نصبها بالألف، جرها بالياء، كما تقول: جاءني أبوه، رأيت أباه، مررت بأبيه. هذه يعني اللغة عند الجمهور. أما عند سبويه فهذه الكلمات الأسماء الستة معربة بحركات مقدرة، فالضمة مقدرة على الواو، جاءني أبوه ضمة مقدرة على الواو، والفتحة مقدرة على الألف، رأيت أباه، والكسرة مقدرة على الياء، مررت بأبيه. هذا قول السبويه. أما الكوفيون فيقولون أن هذه الأسماء معربة بحركة وحرف. مثلا إذا قلت جاءني أبوه، فأبوه مرفوع بالضمة والواو، رأيت أباه، فأباه منصوب بالفتحة والألف، مررت بأبيه، فأبيه مخفوض مجرور بالكسرة والياء. هذه الأقوال الثلاثة يعني منقولة عن النحويين، لكن المشهور لغة الجمهور أن هذه الأسماء رفعها بالواو، نصبها بالألف، جرها بالياء، كما يقول المؤلف رحمه الله. ولهذه الأسماء سواء كان إعرابها هكذا أو هكذا أو هكذا، شروط. ما هي شروط هذه الأسماء؟ شروطها بكونها معربة بالحروف مثلا، أو بالحركات المقدرة، أو بالحركة والحرف، أن تكون مفردة. فإن كانت هذه الأسماء مثنى أو مجموعة فإعرابها كإعراب المثنى والمجموع. أبوان، أبوين، هكذا، آباؤكم، هكذا. وأن تكون مكبرة، فإن كانت مصغرة فإعرابها بالحركات الظاهرة: جاءني أبيك، أخيك، مثلا رأيت أبيك وأخيك، مررت بأبيك وأخيك، فإعرابها بالحركات الظاهرة. وأن تكون مضافة، فإن لم تكن هذه الأسماء مضافة فإعرابها بالحركات أيضا: أب، أخ، حم، هكذا. وأن تكون مضافة لا إلى ياء المتكلم، فإن كانت مضافة إلى ياء المتكلم فإعرابها كباقي الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، يعني بالتقدير، إعرابها تقديري. كيف تقديري؟ إعرابها يكون تقديريا، مثلا يعني لاشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء المتكلم، فالإعراب في جميعها يعني مقدر يعني على حسب العامل. بس جاءني أبي، فالضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. رأيت أبي كذلك، فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. مررت بأبي كذلك، كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. هذه الأسماء الستة هكذا إعرابها وشروطها، ولكن هناك بعض الشروط في بعضها زائدة. مثلا ذو، الشيخ يذكر وذو مال، فإن الذو إذا كان بمعنى صاحب فهذا الذو يعني تكون معربة بإعراب الأسماء الستة. أما الذو إذا كان بمعنى الذي كما في لغة بني تي فهذا الذو ليس مما نحن فيه، وهو من المبنيات. لأجل هذا ذكر الذو مضاف إلى اسم الجنس ذو مال، وذو كذلك لا تضاف إلا إلى أسماء الأجناس، ذو مال، ذو علم، ذو فضل هكذا. وكذلك هناك فوه، ذكر فوه فقط ما ذكر فم، لأن الميم إذا كان مع الفاء فم بقلب الواو ميما فإعرابهم أفو كذلك يعني يكون بالحركة، هذا فم، رأيت فما، سترت على فم هكذا. ومن والأفصح استعمال هن كغد، وفي هن لغتان، وفي جميعها لغات لكن ما نذكر، وفي هن لغتان، لغة النقص هو الأفصح، أصل هن هنون بحذف الواو عنه وإجراء الإعراب على النون، هذا هن، رأيت هنا، سترت على هن. والهن كناية يعني عن اسم عن الأسماء الأجناس، كما قيل هذا هن زيت أي بيت زيت، أو هو كناية عما يستقبح ذكره كما في الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه. والمشهور هذا أن هن يكنى بها عن الأسماء عن الأشياء التي يستقبح ذكرها، وهو كغد، غدا غد غد هكذا، هن هكذا. نعم بارك الله، تفضل. رحمه الله تعالى. نعم. والأفصح استعمال هن كغد. نعم. والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم. نعم نعم نعم. استنى فيها شيخنا، نحن قلنا والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف. نعم. طيب، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو. نعم. ويجران وينصبان بالياء. نعم. وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا. نعم. وأولو عشرون وأخواته وعالمون وأهلون وقابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. دقيقة، بارك الله فيكم. هناك الآن نبدأ بالمثنى. المثنى نذكر له فقط التعريف الدقيق، ثم شروط المثنى، ثم ملحقات المثنى. نذكر كم؟ ثلاثة أشياء. تعريف المثنى، نذكر تعريف المثنى وشروطها وشروطه والملحقات به. مثنى ما هو أول؟ مثنى يأتي في الأسماء الأجناس، مثلا رجلان، رجلين يأتي في أسماء الأجناس. يأتي في الأعلام إذا نكر، زيدان زيدين. ويأتي في الصفات، قائمان قائمين. فإذا المثنى ما هو؟ كل اسم أو صفة دل على اثنين أو اثنتين، كرجلان ورجلين وامرأتان وامرأتين، بزيادة ألف ونون في الرفع يعني، أو ياء ونون في النسب والجر يعني. لتدل على أن معه مثله، لتدل تلك الزيادة أن مع هذا الاسم مثله أيضا. كل اسم أو صفة دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره لتدل على أن معه مثله. هذا هو تعريف المثنى، تعريف الدقيق، يعني اسم الذي جعل اثنين أو اثنتين، كيف؟ بزيادة ألف ونون في آخره في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالة النصب والجر. هذا هو تعريف المثنى. وللمثنى شروط، يعني نذكر تلك الشروط إن شاء الله يعني مختصرة، كما ذكرنا لكم يعني شروط المثنى مذكورة في هذين البيتين. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا مركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. هذه الشروط الثمانية شرط المثنى. الاسم لا يكون مثنى إلا إذا كان مستوفيا لهذه الشروط الثمانية. أولا أن يكون معربا. ما معنى معرب؟ أن المبني لا يثنى، فإن التثنية والجمع من خواص الأسماء المعربة لا المبنية. وأما ما جاء من الكلمات كهذان وهذين واللذان واللذين وغيرها، فإن هذه الكلمات وضعت هكذا ولم تثن من مفردها، بل وضعت هكذا هذان للإثنين. نعم، الصوت فيه شيء من التشويش، الله يحفظه. نعم بارك الله، هناك التسجيل الخارج موجود. نعم بارك الله، انقطع تماما إذا كنتم تسمعوني شيخ. نعم الصوت في تشويش، الله يحفظكم. التسجيل الخارجي موجود. تمام شيخنا، تمام شيخنا. وأن يكون مفردا كيف؟ فلا يثنى جمع المذكر ولا جمع المؤنث، لأن لجمع المذكر علامة خاصة، لجمع المؤنث علامة خاصة، وجمع التكسير قد يجمل بقلة. منكرا، تنبه بمنكر، أي أن يكون نكيرة، فلا يثنى العلم باقيا على علميته الدالة على شخص بعينه. يعني منكر نكيرة، فهمتم؟ بارك الله. فلا يثنى العلم باقيا على علميته الدالة على شخص بعينه. وأما إذا جعل العدد، جعل العلم متعددا كجاءني زيد وزيد آخر، فالتعدد فيه النكارة. وأما إذا جعل متعددا يعني فهو يثنى، جاءني زيد وزيد آخر، والتعدد على إيش يدل؟ على التنكير، ليس شخصا بعينه. فإذا منكرا أن يكون نكيرة فلا يثنى العلم باقيا على علميته الدالة على شخص بعينه. ما ركب أي أن يكون نكيرة فلا يثنى المركب الإسنادي، كتأبت شرا مثلا وشاب قرناها، والانتزاج على الصحيح كبعل بكة. أما المركب الإضافي فيثنى صدره ويبقى المضاف إليه على إعرابه كغلام زيد وصاحب عمر. موافقا في اللفظ أي فلا يثنى غير المتطابقين في اللفظ، مثلا كالأب والأم، فلا يقال أبوين إلا بالتغليب. والمعنى أن يكون موافقا اللفظان في المعنى، فلا يثنى المشترك كما تقول العينين للباصرة والجارية، فلا يثنى يعني عينين، العينان عينين يعني يدلان أحدهم على الباصرة والجارية، لا، لتغاير يعني اختلاف المعنيين. له مماثل فلا يسمى شمس، ما يقول شمسان قمران، أما إذا ما قال في القمر قمران فهذا في الشمس والقمر قمران فهذا من باب التغليب. يعني وما جاء من قمران قمرين يعني من يعني تصنيف يعني الشمس والقمر فليس هذا من المثنى، فهذا من باب التغليب، وإلا ليس للقمر يدخل هذا قمر وقمر آخر، ليس هكذا، ليس له مثل مماثل يعني، والشمس شمس أخرى ليس هكذا، فلابد له من مماثل، فلا يسمى الشمس والقمر وأمثالهما. فإن ثني هذه الكلمات فهذا من باب إيش؟ التغليب وليس من المثنى. ثم في الأخير لم يغني عنه غيره، تنبهوا بهذا، هذه الجملة مفيدة جدا، لم يغني عنه غيره أي لا يستغنى عن تسنيته بتسنية غيره. فلا يثنى كلمة السواء، ما يقال سواءان، ولا بعد، ما يقال بعدان، ولا كل، ما يقال كلان، لأنهم استغنوا عن تسنية هذه الكلمة بتثنية غيرها. مثلا سيان في تسنية السواء، سيان، جزءان، أو كلا في تسنية الكل. كذلك مثلا كلمة الثلاثة هل تثنى؟ لا، لأن يعني الستة تغني عن تسنيته. أربعة هل تثنى؟ لا، يعني ثمانية تغني عن تسنية أربعة. واحد تثنى؟ لا، يعني اثنان تغني عن تسنية واحد. فإذا لم يغني عنه غيره، فإذا كلمة أخرى يعني تغني عن تسنية الكلمة فالكلمة فلا تثنى، كمثل هذه الكلمات ذكرنا لكم ولها أمثال. أما الأسماء التي في آخرها زيادة يعني زيادة المثنى ولكن لا تدل على اثنين كشبعان جوعان عثمان عفان، أو تدل على أكثر من اثنين لا على اثنين يعني مثل صنوان غلمان جرزان، أو تدل على اثنين وليس في آخرها زيادة المثنى، ليس في آخرها ألف نون يعني ولا ياء نون كشفع وزوج، فهذه الكلمات ليست من المثنى. إذن هذه الشروط للمثنى، وللمثنى ملحقات أربع كلمات ملحقة بالمثنى في إعرابها، ما هي؟ كلا وكلتا، فهما ملحقان ملحقتان بالمثنى في إعرابهما، لكن بشرط كونهما مضافين إلى مضمر. جاءني الرجلان كلاهما، أو امرأتان كلتاهما، رأيت الرجلين كليهما، وامرأتين كلتيهما، مررت برجلين كليهما، وامرأتين كلتيهما. فهناك هذه يعني كلمات، هاتان الكلمتان إذا كانتا يعني مضافتين إلى مضمر فإعرابهما كإعراب المثنى. إذن هناك إعراب كإعراب المثنى. طيب، ولكن لكلمة كلا وكلتا شبهان، شبهان ما هما؟ شبه بالمفرد لفظا وشبه بالمثنى معنى، فأخذ حكم المفرد عند إضافتهما إلى الاسم الظاهر، وحكم المثنى عند إضافتهما إلى الضمير، ولهذا عاد الضمير في الآية كلتا الجنتين آتت أكلها، ما قال أتتا، قال آتت، لأن كلتا أضيفت هناك إلى الاسم الظاهر، فأخذ إيش؟ حكم المفرد، يعني كلتا الجنتين آتت أكلها مفردا، ليش؟ رعاية لجانب اللفظ لإضافة كلتا إلى اسم الظاهر. هذه الرعاية، هذا الشبه موجود في كلا وكلتا، يعني شبهان، شبه بالمفرد لفظا وشبه بالمثنى معنى، فأخذ حكم المفرد مرة عند إضافتهما إلى الاسم الظاهر، وحكم المثنى مرة أخرى عند إضافتهما إلى الضمير. يعني هناك اثنان واثنتان هما ملحقان بالمثنى مطلقا، مطلقا ملحقان بالمثنى. كيف؟ سواء كان شيخ يقول مثلا سواء كان مضافين فهمتم بارك الله إلى الضمير أو إلى غيرهما أو لم يكونا مضافا أو لم يكونا مضافين. هما اثنان رأيت اثنين مررت باثنين هكذا. يعني ليس هناك شرط أن تكون اثنان يعني مضافا إلى الضمير أو إلى اسم الزاهر أو شيء آخر. فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى مطلقا عند إضافتهما وعدم إضافتهما. وإن ركبا وكذلك ملحقان بالمثنى وإن ركبا مع غيرهما مع عشرة. جاءني اثنا عشر رجلا جاءتني اثنتا عشرة امرأة فهناك إعراب اثنا واثنان واثنتان يعني كإعراب المثنى. إذن الشيخ يقول والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف. ثم يقول وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو وينسبان ويجران بالياء أي مثنى والجمع. وكذا كلا وكلتا ملحقان بالمثنى مع الضمير. واثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا. فهذه الكلمات الأربعة ملحقات بالمثنى في الإعراب وليست من المثنى حقيقة. لماذا؟ لأن هذه الكلمات يعني ليس لها مفرد من ألفاظها. هل كل مفرد كلا؟ هل أثن مفرد اثنان؟ لا. فليس لهذه الكلمات الأربعة مفرد حتى يثنى هذا المفرد ويكون مثنى حقيقية. لا، بل هذه الكلمات ملحقات بالمثنى في إعرابها، فإعرابها كإعراب المثنى. نعم بارك الله. ثم الشيخ يقول وجمع المذكر السالم. جمع المذكر كذلك، نعم، جمع المذكر السالم له تعريف له شروط وله ملحقات. نعم، تعريف جمع المذكر السالم يأتي في العلم ويأتي في الصفة لا يأتي في اسم الجنس. وهو كل علم أو صفة جمع بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والجر وسلم بناء واحده. عرفتم جمع المذكر السالم؟ كل علم أو صفة جمع بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والجر وسلم بناء واحده. إذن هذا الجمع يأتي في العلم ويأتي في الصفة. أما شرطه في العلم إن كان علم، ما هو الشرط في جمع المذكر السالم أن يكون علم يجمع بهذا الجمع؟ يعني ما شرط العلم إذا كان يعني إذا جمع بجمع المذكر السالم ما شرطه؟ أن يكون علم بارك الله فلا يكون اسم الجنس رجل غلام، ما يقال رجل ولا غلام. نعم، إذا صغر فيصير حين وصفا كرجيل وغلين يجمع بجمع المذكر السالم. اسم الجنس لا، العلم خاص فقط. أن يكون علم لمذكر فلا تجمع الأعلام المؤنثة كزينب وسعاد. لا تجمع يعني زينبون ما يقال ولا سعادون. يعني أن يكون علم لمذكر فلا تجمع الأعلام المؤنثة. أي الشرط الثالث أن يكون علما لمذكر عاقل فلا يجمع علم الكلب واشق. واشق علم الكلب ما يقال واشق في هذا. أن يكون ذلك العلم خاليا من التاء ليس فيه التاء فلا يجمع ما فيه تاء كجمعة حمزة طلحة ما يجمع بجمع المذكر السالم. وأجاز ذلك الكوفيون لأنه علم على مذكر وإن كان لفظه مؤنثا. الشرط الخامس ألا يكون مركبا بالإسناد كتعبط شرا وشبقرناها أو الامتزاج كبعل بكة فلا يجمع مثلا مثل هذه الكلمات. يعني الشرط السادس أن يكون خاليا من علامة التثنية والجمع. كيف؟ علم لا يكون فيه علامة التسليم والجمع، مثلا حسنين علم، محمد علم، لا يجمع، يعني أن يكون ذلك علم خاليا من إيش؟ من علامة التسلية والجمع. هذا الشرط الآن كم شرطه؟ أن يكون علما لمذكر خالي، مثلا يعني لمذكر، علما لمذكر عاقل خالي عن التاء التانيث بارك الله، وخالي من علامة التسلية والجمع، وخالي عن التركيب. ستة شروط شرط العلم يجمع بهذا الجمع، وشرط الجمع المذكر الصالم في الصفة كذلك ستة، أن تكون صفة لمذكر فلا يجمع صفة المؤنث كحائط مرضع حامل، لا يجمع، ما يقال حاملون حائضون، ما يقال، أن تكون هذه تلك الصفة صفة لمذكر عاقل فلا يجمع صفات غير عاقل كصاف وصاهل صفتان للفرس، ما يقال صافنون صاهلون، ما يقال، أن تكون تلك الصفة خالية من التاء فلا يجمع مثل فهامة وعلامة وفخامة، ما يجمع، نعم بارك الله، أن لا تكون تلك الصفة، تنبهوا بهذا، على وزن أفعل الذي مؤنسه على وزن فعلاء، فلا يجمع مثل أحمر وأصفر وأخضر، أحمر حمراء، أخضر خضراء، أصفر صفراء، ما يقال أحمرون أخضرون أصفرون، ما يقال، لماذا؟ تنبهوا كي لا يلتبس جمع هذه الكلمات باسم التفضيل، لأنهم جمعوا اسم التفضيل على هذا الوزن وتركوا هذا الوزن، ليش؟ لأن اسم التفضيل فيه الوصفية والزيادة، فقالوا الأفضلون والأنصرون والأضربون، هكذا قالوا، فلو جمع هذا الوزن من الوصف الخالص من غير زيادة أحمرون يلتبس باسم التفضيل، لأنهم جمعوا اسم التفضيل يعني على هذا الوزن، ولكن لماذا جمعوا هذاك وتركوا هذا؟ لأن اسم التفضيل فيه يعني الوصفية والزيادة، لأجل هذا جمعوا ذاك وتركوا وزن أفعل ونصه فعلاء، ولا تكون كذلك على وزن أفعل ونصه إيش؟ فعلان، يعني مثل سكران غضبان عطشان، مثلا ونصه إيش؟ سكرة غضبة عطشان، يعني لا يكون تلك الصفة على وزن فعلان ونصه على وزن فعلاء، كسكران وغضبان عطشان، فلمنصها إيش؟ سكرة غضبة عطشان، ليش لا يكون على هذا الوزن؟ كي لا يلتبس بفعلان الذي مؤنسه فعلانه، لأنهم جمعوا ما كان مؤنسه بالتاء، لماذا؟ لقوة التأنيث بالتاء على التأنيث بالألف، كندمان بمعنى النادم مؤنسه ندمانه، فجمعوا قالوا ندمانون، فلو جمع مثلا وزن فعلان مؤنسه على وزن فعلاء يلتبس على فعلان مؤنسه على وزن فعلانه، لكن جمعوا فعلانا مذكر فعلانا وتركوا فعلاء لأن فيه تأنيثه بالتاء، والتأنيث بالتاء أقوى من التأنيث بالألف، لأجل هذا جمعوا هذا وتركوا ذاك، يا بارك الله، نعم، ولا تكون تلك الصفة مما يستوي فيه التذكير والتأنيث، فلا يجمع مثل سبور على وزن فعول ولا جريح على وزن فعيل، ما يجمع. هذه الشروط كم؟ ستة شروط. جمع المذكر السالم يأتي في العلم بشرط كون ذلك العلم مستوفيا ستة شروط، أن يكون علما لمذكر علما لمذكر عاقل خال من التاء التانيث، لا يكون خالي عن التركيب، وخالي من علامة التسلية والجمع، وكذلك جمع مذكر السالم يأتي في الصفة، أن تكون تلك الصفة صفة لمذكر ولمذكر عاقل خالي من التاء تانيث، ولا تكون على وزن أفعل الذي ونصه فعلاء، ولا تكون على وزن فعلان ونصه فعلاء، ولا تكون صفة مما يستوي فيه التذكير والتانيث. هذه يعني الشروط الستة، وستة لا بد أن توجد في الاسم في العلم وفي الصفة. فإذا جمعت تلك الشروط نعم قل في الزيد زيدون، في إبراهيم إبراهيمون، في عامر عامرون، هكذا. قل في المؤمن مؤمنون، في القانط قانطون، هكذا. يعني يجمع جمع المذكر السالم. فهمت بارك الله؟ إذا كان الكلمة مستوفية هذه الشروط، الشروط العلم كما ذكرنا، شروط الصفة كما ذكرنا، إذن هناك جمع المذكر السالم، إذن له ملحقات. لكن كم بقي من الدرس من الوقت؟ باقي قرابة 6 دقائق شيخنا. طيب، يعني هناك لهذا الجمع المذكر اسم ملحقات، مثلا أولو جمع ذو ليس له مفرد من لفظه، أولو كذلك ملحق بإعرابه إلى جمع المذكر السالم، وعشرون وأخواته إلى 90 ليس لها مفرد من لفظها، فهمتم؟ فملحق في الإعراب بجمع مذكر السالم، وعالمون جمع عالم اسم الجنس ملحق بجمع مذكر السالم في الإعراب لأنه ليس علم ولا الصفة، وكذلك 20 وأولو ليس علم ولا الصفة، وأهلون كذلك اسم الجنس لا علم ولا صفة ملحق في الإعراب بجمع مذكر السالم، ووابلون المطر الغليظ غزير، المطر الغزير وابل، وهذا ملحق في الإعراب بجمع مذكر السالم لأن ليس علما ولا صفة، وأرضون جمع أرض، وهذا اسم الجنس لا علم ولا صفة بل اسم الجنس المؤنث ملحق بجمع مذكر السالم، والسنون وبابه، سنون جمع سنة بابه كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بتاء التانيث ولم يجمع بجمع التكسير عند العرب، فسنون مثلا عضون وكمثله سنون عضون عزون، هذا مثلا في الآيات الكثيرة جعل القرآن عدين عن اليمين وعن الشمال عزين، هكذا. فسنون وبابه كل اسم ثلاثي حذفت لامه، أصل سنة سناون أو سناهن، حذفت منه يعني اللام وعوذ بتاء التانيث ولم يجمع بجمع التكسير عند العرب، فهذا الباب كله ملحق بجمع مذكر السالم لعدم استيفاء الشروط، يعني السنون جمع سنة، سنة اسم الجنس وكذلك مؤنث، فهمتم بارك الله؟ بالتاء يعني، وليس من علم ولا من الصفة. وكذلك بنون بنون المال والبنون، بنون هل هو علم؟ لا. الصفة؟ لا. فكيف جمع؟ ملحق في الإعراب بجمع مذكر السالم. وعليون أصل جمع لعليين، اليوم جمع عليين يعني، ولكن جعل الآن عليون علما لأعلى الجنة، فهذا علم على المؤنث غير العاقل، لا الصفة ولا العلم، هناك الآن علم ليش؟ ليس على المذكر، علم على المؤنث وغير عاقل، ليس علما لمذكر عاقل. إذن عليون كذلك ملحق بجمع مذكر السالم في الإعراب. وشبهه أي شبه عليون يعني مما في الأصل يعني الجمع، وسار اسما بالنقل كزيدون، إذا كان علما فملحق إعرابه بجمع مذكر السالم. إذن الشيخ يقول أولو وعشرون وأخواته إلى 90 وعالمون وأهلون ووابلون وأراضون وسينون وبابه وبنون وعليون وشبه عليون، أي كل ما كان في الأصل جمعا نقل إلى العالمية، وكالجمع معناه إيش؟ كالجمع هو خبر. كيف خبر؟ يعني جميع ما ذكر من الملحقات حكمه كالجمع المذكر السالم في كونه معربا بالحرف، أي معربا بالحروف، يعني كل جميع ما ذكر من الملحقات حكمه كالجمع المذكر السالم في كونه معربا بالحروف. هذه الكلمات ليس مثل إما ليس له مفرد من لفظه وليس علما أو صفة، فإذا كل هذه الكلمات يعني تعرب بإعراب الجمع المذكر السالم، لكن يعني على سبيل الشذوذ على خلاف القياس، ليس على القياس، لأن القياس أن يكون هذا الجمع علما أو صفة، وهذه الكلمات إما اسم الجنس أو ليس له مفرد، فهمتم بارك الله، أو علما لمؤنث غير عاقل أو منقول عن الجمع وجعل علما على أحد، هكذا. فكل هذه الكلمات ملحقة بجمع المذكر السالم. وعلى هذا قد نكتفي، نأخذ الأسئلة إن شاء الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وكتب أجركم. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا لا زال الوقت قرابة دقيقتين، والأسئلة التي بين يدي من الإخوة نعم قرابة 5 أسئلة، فما رأيك؟ طيب نعود. سأل شيخنا نعم، قل إذا أضيف كلا نعم أو كلتا إلى اسم ظاهر يكون إعرابها مقدرا كما قلتم نعم أو يكون إعرابها مقدرا كما قلتم، وهل يحكم حينئذ بأنها ملحق بالمثنى وإن كان إعرابها مقدرا؟ لا، ليس ملحقا بالمثنى. جاءني كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين، هذا إعراب كلها تقديرية، زم فتحة كسر كلها مقدرة ألف منع من ظهورها التعذر، فيدخل في باب يعني إعراب التقديري، ليس في إعراب المثنى. نعم. يقول شيخنا قلتم في شروط الأسماء الستة نعم. ألا يضاف إلى ياء المتكلم نعم. وما يقال فما يقال في حديث ابن مسعود رضي نعم. الله عنه، يعني شيخنا وأشكل عليه الحديث نعم، والرابط بينه وبين كلام النحويين في هذا، قال نعم. فما يقال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه نعم. أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في حيث نعم. أضاف إلى الياء نعم. هل هناك إعرابه يعني بالحروف أو بحركات المقدرة؟ بالحركة المقدرة إذا أضيف إلى ياء المتكلم. نعم بالحركات. نعم شيخنا. نعم بالحركة المقدرة كما ذكرنا لكم نعم. إذا أضيف إلى ياء المتكلم نعم. كباقي الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. نعم. نعم شيخنا. وكذلك يقول كيف نفرق بين ذو المعرب وذو المبني؟ ذو المبني لا يكون مضافا كذو مال، بل يقول كما في قول الشاعر وبئري ذو حفرت ذو تويت، أي بئر الذي حفرتها وتويتها. ما أبي وجدي. نعم شيخ. نعم. ويقول كذلك كيف نفرق بين فعلان الذي مؤنته فعلى من فعلان الذي مؤنته فعلانة نعم وفعلانة نعم نعم. هذا كيف نفرق بينهما؟ نعم، لأن فعلان إذا كان مؤنثه فعل كسكران مرسو سكرانة أو سكرة، غضبان أو غضبة، عطشان مرسو عطشة، أما ندمان مرسو ندمانة، يعني له تعليسي بالتاء، هذا هو بالقرينة يعرف، يوم القرينة هذا هو مرسو يعني ألف مقصورة وهذا مرسو بالتاء، فإذا كان مؤنثه بالتاء فيجمع بالجمع بالواو والنون كجمع مذكر السالم. ندمانون يقال، يعني مؤنث ندمانة، أما غضبان سكران ما يقال سكرانون، غضبانون، شبعانون ما يقال، لأن يعني مؤنثها يعرف مؤنثها يعني بالقرينة، هل هو بالتاء أو بالألف المقصورة. نعم. أحد الإخوة يسأل شيخنا يقول بعض الناس يقول لغة طيء بالتشديد نعم، وبعضهم يقول طيء بالتخفيف، فما هو النطق الصحيح بارك الله فيك؟ الطيء بالتشديد هو الصحيح، ولكن للتخفيف كثرة الاستعمال يقول طيء ومن الطيء نعم. سألنا عن شيخ عند في مرة الأرواح قال ومن الطيء قد فروا من الكسرة إلى الفتحة في بقى يبقى، يقول بل الطيء أستاذ بل الطيء أو بل الطيء، قال تخفيفا قل بل الطيء لا بس تخفيفا يعني. يعني يا شيخ أنا الصواب أنها بالتشديد وتقال بالتخفيف بالتخفيف تخفيفا. نعم التخفيف جائز لا بس وإلا بالتشديد هو نعم. ويقول كذلك الله يحفظكم ذكر ابن هشام في المبني حيث نعم. حيث حيث نعم. هل هي لغات فيما تبنى عليه؟ نعم المعروف هو حيث بالضم، أما حيث وحيث قد جاء بلغات قليلة نادرة شاذة، هذا يعني ما يضر، ولكن اللغة الصحيحة الفصيحة هو حيث بالضم، لأنه تشبه الغايات، أي تشبه قبله وبعده تحته فوقه هكذا، لأن حيث تضاف إلى الجملة، والجملة من حيث هي الجملة مستقلة بنفسها لا تقع جزءا لشيء آخر، فحيث كيف أضيفت إلى الجملة ففي الحقيقة حيث مضاف إلى مصدر موجود في ضمن ذلك الجملة، وهذا المصدر غير مذكور، فكأن المضاف إليه محذوف من حيث فبني بالضم تعويزا لحذف المضاف إليه، أي من حيث لا يعلمون، من حيث عدم علمهم. هكذا. هذا آخر سؤال شيخنا بين يديه، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما معنى ما معنى فلا يثنى العلم باقيا على علميته؟ وكيف تغيرت علمية زيد مثلا عند التثنية مع أنه في الأصل علم ليس نكرة؟ نعم بارك الله، هذا سؤال وجيه ما يفهم كثير من الآن. علم زيد إذا كان علما بعينه للشخص المعين فلا يثنى، ولكن إذا جعلنا زيد متعددا، جاءني زيد وزيد آخر، والتعدد ما يفيد التنكير، التعدد يفيد التنكير. فإذا قلت جاءني زيد وزيد آخر صار زيد نكرة، فإذا فهناك يمكن لك أن تقول الزيدان والزيدون، وإلا إذا كان مثلا زيد بشخصه بعينه، نعم هو شخص واحد، زيد معناه عند الناس إيش هو؟ حيوان الناطق مع هذا التشخص، هذا التشخص لا يأتي في غير الزيد. أما إذا جعلنا زيد متعددا، جاءني زيد وزيد آخر، فالتعدد يفيد التنكير فيثنى. نعم، يعني كأن زيد صار نكيرة بعد التعدد ثم ثنية. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، أحسن إليكم. بارك الله فيكم، شكرا، حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.